يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. اشكي عليك أحوالي وانت الكريم العالي، اصلح جميع اعمالي بالنور والايمان. اشكي عليك احوالي وانت الكريم العالي، اصلح جميع اعمالي بالنور والايمان. يا ربي يا رحماني يا خالق الانساني، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. الروح لك محتاجة، ما لي بغيرك حاجة، انت الأمل وفراجة يا منزل القرآن. الروح لك محتاجة، ما لي بغيرك حاجة، انت الأمل وفراجة يا منزل القرآن. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي يا مدبر الأكوان. جنبني يا إلهي عن فتنة الملاهي، وادمح لي عبد الله نيته أيماني. جنبني يا إلهي عن فتنة الملاهي، وادمح لي عبد الله يدني تهيماني. يا ربي يا رحماني يا خالق الإنسان، اغفر جميع ذنوبي.